تبلو أو تتلو. في ذلك الوقت كل نفس تعطى جزاءها، كل نفس ما أسلفت، يعني تتبع أو تعطى أو يظهر أو يتضح أو ينجلي، كل نفس منفوسة كائنة ما كانت ما أسلفت ما قدمت. وهذا يتكرر حتى الإنسان لا يضع في صحيفته إلا الكلام الطيب، إلا الأمر الحسن. وردوا إلى الله، بعثوا، أي هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تبلوه تعطاه أو تتلو تقرأ كتابها، كل نفس منفوسة ما أسلفت ما قدمت في الدنيا. وردوا إلى الله، بعثوا وجاءوا لربهم مولاهم الحق، قوله الحق وهو الحق، وما وعد به حق، وما خوف منه الخلق حق، والجنة حق، والنار حق، كل هذه أمور حق. أنت الحق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، وإكرام المتقي حق، وعقوبة المجرم حق. وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه المشكلة، في هذا الوقت غاب عنهم وذهب واضمحل افتراءهم، أو الذي كانوا يكذبونه من ادعاء الولد والنصراء والأعوان والكلام. يوم القيامة كل يذوب. والضلال يأتي في القرآن لمعاني أظن أربعة، يأتي بمعنى الذوبان والاضمحلال، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، ويأتي بمعنى الذهاب عن الحق، تالله إنك لفي ضلالك القديم. هذا إخوة يوسف ليوسف. ويأتي بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما. ويأتي بمعنى الكفر، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين كفروا وأعدين الله. إذن بمعنى الزوال والاضمحلال، وبمعنى الخطأ، وبمعنى الكفر، وبمعنى النسيان. إذن هنا ضل ذهب واضمحل وغاب عنهم ما كانوا يفترونه في الدنيا، لأن هناك تنجلي الأمور وتشاهد الحقائق فتتغير الأفكار، كل شيء يتغير. لذلك العاقل ينبغي أن يغير الأمور ما دام الوقت في محل تدارك. أما إذا إنسان انتقل من الدنيا ما في تدارك، انتهى خلاص وجب. هنالك يوم القيامة تظهر تتلو أو تبلو، تختبر كل نفس ما قدمت وعملت. وبعثوا وردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم مربيهم يواليهم ينصرهم يكلأهم بالليل والنهار. لذلك هذا العبد ضعيف، الإنسان ضعيف، لكن الله رحيم وقادر، وكلأه بالليل والنهار. قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ يعني الإنسان لولا أن الله تعالى مقيد لحرس لكان في أول وقت أخذته الشياطين ورمته في ما قتلته، لكن جعل على العبد حرس، كل واحد منا عنده حرس يحرسه. هو ضعيف، الإنسان ضعيف لا يتمالك، مجوف الأذن الأنف العين. وخلق الإنسان ضعيفا، لكن الله جعل عليه حرس. إذا نام من يمنعه من تمتلأ أذنه من الحشرات؟ عنده حرس يدفع الحشرات. الأنف يمكن تدخل معاه الصرصار أو، لكن لا يحرس. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله، الحفظ كائن من أمر الله تعالى، أو يحفظونه بأمر الله على القول الآخر. إذن إذا جاء يوم القيامة ضل عنهم وغاب عنهم افتراؤهم وكذبهم وشركهم بالله، لكن في ذلك الوقت لا ينفع هذا، لا ينفع إلا شيء اليوم: إيمان، صلاة، استغفار، توبة، صدقة، عمل الآن. أما ما دام الإنسان انتقل خلاص، إذا انتقل وشاهد الحقيقة يبدأ في الندم، لأنه ينظر في الحقيقة 100% وتكف يده عن العمل. أهل القبور شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل، هذا هو المشكل. ذلك يتمنى الآن من مات أن يرجع ليصلي، ليقول لا إله إلا الله، ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبالأخص إذا كان أعوذ بالله ضال. بعدين هذه الآيات في غاية من البلاغة والبراعة والإيجاز والحسن، بحيث إذا أراد المبين أن يبينها ينقص من بيانها لجمالها ولحسنها ولبراعتها وإيجازها وجمال ما جاءت به، فيكفي أن تقرأ وتتأمل، لأن شرحها يقلل مما فيها من البلاغة والحسن والبراعة، كما يقول ابن عطية في تفسيره القيم المحرر الوجيز، يقول: إن هذه الآيات فيها من البلاغة والإيجاز والحسن والإيضاح ما يكفي عن تفسيرها. قل لهم: يا نبي، من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. إذن هذا برهان ودليل على الاستقامة والبعد عن الكفر والشرك والضلال. ذكر 3 أمور كبيرة، وكل واحد نعم لا يقدر عليها إلا الله. الرزق، من يرزقكم؟ من يأتيكم بالقوت؟ هذا لأن القوت هذا إذا لم يأتي الإنسان يموت. القوت، من يرزقكم؟ نعمة الرزق، من السماء ينزل المطر، الأرض تنبت، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أما صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. من يرزقكم من السماء والأرض؟ بعدين من يملك السمع والأبصار؟ السمع أفرده لأنه مصدر، والأبصار لأنه جمعها حتى لا يظن فيه أنه لا يجمع. أعظم نعمة السمع والبصر، الذي لا يبصر يتمنى أن يبصر، ما فيه مثل البصر. الذي لا يسمع، وبعدين كيف أتى بالنسل؟ ولذا ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذن هذه نعم كبيرة وآلاء جسيمة لا يقدر عليها إلا الله. طيب النتيجة ما وعد به من الحق هو قادر ينفذه، وما أوعد به من العقوبة هو قادر ينفذه، ونعمه جليلة علينا، هو الذي يغذينا، وهو الذي أعطانا موارد العلم السمع والبصر، وهو الذي أخرجنا وأنشأنا من العدم، ورتب فينا هذه الشهوات وهذه المتع، وجعلنا وهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الطفل إذا ولد فإذا هو يتمطق يريد الثدي، من علمه؟ التحريم كل شيء أعطاه نعم آلاء جسيمة وأمور تحتاج أن تشكر، والنتيجة ما خوف به جدير بتنفيذه، وما رغب فيه جدير بتنفيذه، والدليل القدرة الهائلة. إذن ينبغي أن نمتثل ونجتنب، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي. الرزق لا يمكن واحد يفكر في أي شيء إلا بعد أن يطعم، إذا لم يطعم ويأمن ما يقدر يصلي ولا يتعلم ولا يفكر ولا يبدع أبدا. أول شيء يسد جوعته ويأمن، بعدين يفكر في الصلاة، يفكر في التعلم، يفكر في الإبداع. ولذلك امتن على أهل مكة بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا، لأنه إذا دخل الصلاة وهو جوعان ما يحصل طمأنين، ما يحصل خشوع، يكون الأجر ناقص. ونهى عن الصلاة في وقت الغضب أو في وقت الحقد أو الحقن، يدافع الأخبثين، نهى. ونهى عن الإنسان يحكم وهو في ألم حتى لا يتشوش. فدين الإسلام دين رائع الحقيقة. إذن هذه نعم وآلاء جسيمة يجب أن يشكر مسدها، وأن يطاع وأن لا يعصى. بعدين قال فذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم الحق، لا إله إلا الله، ذلكم الذي يعطي يرزق، الذي أعطى السمع والبصر، الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي، يخرج الكافر من المسلم والمسلم من الكافر، والبيضة من الدجاجة، والرجل من النطفة والنطفة من الرجل. ذلكم الذي هذه صفاته الله المعبود بحق، هو الذي أوجد هذا الكون. ذلكم الله ربكم الحق. إذن نستقيم، نخاف، نبتذل، ننتج، نبادر. المسلمون ينبغي أن يكون لهم بصمات على هذا الكوكب. المسلم يكون له همة، المسلم لا بد أن يكون له إنتاج لدينه ولأمته، لا بد. يتعلم، يفكر، يخطط، يستقيم، يعمل. قل اعملوا، وإلا يكون المسلم مثل الدابة، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. لا بد للمسلم أن تكون له بصمات، كيف يعلم، كيف يساعد، كيف ينجو من النار، كيف يترك له مشروع ينفع دينه وأمته. وإلا كل واحد يأكل ويشرب ولا يهم، هذا الذي يقود. لذلك من أهم ما يقوي من لم يهتم بأمر المسلمين، لا بد المسلم يهتم بأمر المسلمين، يحزن إذا مرض مسلم، يتألم إذا ظلم مسلم، يفرح إذا عولج مسلم، إذا تعلم مسلم، إذا تاب مسلم. لذلك الحقيقة هذا الكتاب القرآن عجيب، فيه من المعاني والحسن والجمال والإبداع ما يعجز اللسان عن يبينه. يقول جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض. أولا هذه النقطة الأولى، ثم قال بعدها: ومن يملك السمع والأبصار. هو الذي أعطاكم هذه النعم ويمكن أن يسحبها في أي وقت. ومن يخرج الحي من الميت ويعطاكم التناسب، وإلا انتهى البشر بقاء. بعدين عطف عام على خاص قبله: ومن يدبر الأمر. كل الأمر بتدبيره. ولذلك يدبر الأمر والإنسان لا يدري. فرعون لما طغى وتجبر وقتل ذكور بني إسرائيل واستحيا نساءهم وقال: ما علمت لكم من إله غيري، واستخف قومه فأطاعوه وقال: أنا ربكم الأعلى. ربه أراد أن يبين له ضعفه وقدرة الله جل وعلا، فجعل فرعون يلتقط موسى ويربيه ليقتله. ولذلك قال تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المحققون من العلماء يقولون إن اللام لام كي وليست لام العاقبة كما يقول البلاغيون، لأن البلاغيين يقولون: فالتقط فرعون موسى ليكون له قرة عين، فعاقب ذلك أن يكون له عدوا وحزنا. لا، هذا ليس التحقيق، وإنما التحقيق: فأشاء الله وقدر التقاطه له لكي يجعله له عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا هو التحقيق، وهو الذي اختاره الحافظ بن كثير والوارد في أضواء البيان، وقالوا: إن لم نقل إن اللام لام كي يبقى الكلام مشكلة. إذن كيف الله دبر الأمر وجعل موسى الذي فرعون يبحث عنه ليقتله يتربى في بيته ويغرق على يديه وهم ينظرون؟ وبعدين قال: وأنتم تنظرون. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فقدرة الله هائلة. إذا أراد أمر قال لموسى: اضرب بعصاك البحر، فانفلق وأصبح البحر بقدرة الله زي الجبل، الماء الله قل وتماسك. إذن من هذه قدرته يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. إذن ما أخبر به من العقوبة قادر عليه ينفذه، وما أخبر به من الكرامة ومن النعم قادر عليه أن يعطيه. إذن فلنبادر. نبادر بماذا؟ نبادر بالتوبة، نبادر بالطاعة، نبادر بالاستقامة. يقول جل وعلا: ومن يدبر الأمر، عطف عام بعد خاص، لأن تدبير الأمر يقع في هذا وفي غيره، السمع والبصر والغذاء وفي كل شيء. النجوم تمشي في فلك، القمر في فلك، السماء، الشمس، كلهم في فلك يسبحون في مسار. قالوا: تكوين الكون يستحيل أن يكون إلا من الله، لأنه يستحيل هذا أن يكون بشيء. كما أنه يستحيل لو دربت قردا أن يجعل لك معجما. هل لو دربت قرد يعمل لك قاموس؟ يمكن؟ يستحيل أن يعمل قرد لو دربته مئات السنين أن يعمل قاموس، أبدا لا يمكن. هذا الكون لا يمكن إلا بفاعل مختار. ولذلك قال: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ومن الجبال الجدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هل هذا يمكن يكون إلا من فاعل؟ فمن يخلق كمن لا يخلق؟ وهنا قال ذلكم الله ربكم، ذلك الذي فعل هذا الله المعبود بحق، ربكم الذي أوجد هذا الكون ورباه وحفظه وكلأه، كل شيء في الدنيا هو بحفظ الله، من الصرصور إلى الفيل يغذى ويحفظ من الله. لذلك لما أخذ الصحابة نمل وقتله قال تقتلوا قرية من مخلوقات الله، ليش تفعلوا ما أذتكم؟ ونهى أن يجعل الحي غرض وهو لا يراد أن يؤكل، ونهى عن تعذيب خلق الله، ونهى عن التحريق بالنار لا يعذب بالنار، ونهى عن المثلة، وقال إذا قتلتم. دين عجيب الإسلام، والله حري بنا أن نعطي الوقت لديننا لكتاب ربنا. لا بد أن نتعلم، لا بد أن نبذل، لا بد أن ننقذ البشرية. هذه الأمة المسلمة نبيها خاتم الأنبياء، ودينها دين كامل يحل كل مشاكل الكون، فحري بنا أن نبين هذا لأهل الأرض. والآن تقارب الأمور ووجدت الشبكات العنكبوتية والأمور تسهلت، وهذه الآلات التي تجعل البعيد قريب، فحري بنا أن نجتهد لإنقاذ البشرية، لأن كثيرا من الناس إذا لم نبين له قد يلببنا يوم القيامة ويقول يا ربنا إن المسلمين عندهم الكتاب والقرآن والسنة ولم يبينوا لنا جمال هذا الدين، وقد حالوا بيننا وبين الإسلام، فما لا يكون جوابنا؟ ونحن واجب علينا أن نبين هذا الدين للبشرية، أن نبينه بنصوع وبحسن وبجمال، كل شيء مبين في ديننا، لماذا لا نبين هذا للناس؟ إذن هم سيقولون الله، كل هذه يعملها الله. ثم قال أفلا تتقون؟ إذن ما دام كل الأمور أنتم تعلمون أنها من الله، كيف تجعلون له الأنداد؟ كيف تدعون غيره؟ كيف تصرفون حقوقه للمخلوقين؟ قل أفلا تتقون؟ ألا تستعملون عقولكم؟ ألا ترجعون لما قلتم قليل وهو أنه الله؟ فتتقون الشرك والكذبة والمعاصية وتخلصون لربكم؟ إذن إذا قلتم الله ذلكم الله ربكم، ذلك الذي وصفتموه الله المعبود بحق، بعدين قال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون، ماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. هنا وقفة مع النردشير ومع الشطرنج ومع البلوت ومع الغناء ومع المزامير ومع الرقص، فماذا بعد الحق إيش إلا الضلال. إذن في كفتان، كفة فيها الحق وكفة فيها الباطل، كما قال فريق في الجنة وفريق في حق وفي باطل. طيب الآن هذا الذي يلعب تحطه في الحق من أي خانة؟ ما فيه إلا الحق والباطل. لذلك ابن رشد عند قال فما لا بعد الحق إلا الضلال، قال المزامير تضعها في الحق في أي خانة، الرقص تضعه في الحق في أي خانة، النردشير الضومنة هذا تضعه في أي خانة من الحق. اللعب يجوز مع أهلك وفرسك وقوسك، هذا الذي يجوز فيهم اللهو، يلعب الإنسان مع امرأته لأنها تعفه ويعفها وتنجب له الأولاد، فاللهو معها في المباح مباح، وفرسك تتدرب عليها وتمشي، وقوسك. أما اللعب لأجل اللعب، المسلم همته عالية، لا يلعب لأجل يلعب. أحسن رياضة ما هي أحسن رياضة؟ من يجيب؟ الصلاة. لا توجد رياضة أقوى للجسم من الصلاة، وترضي الرب وتكثر الحسنات، ولا تفقع عين ولا تكسر ظهر وتجعلك رصيدك كبير، ولا يقوي مثل الصلاة. ذلك عجيب الصلاة. الآن يتعجب حركات الصلاة أقوى شيء في الرياضة. شوف حتى تنصب واقف، بعدين لما تركع تمكن يديك من الركب وتفرج وتجعل الظهر مستقيم، وبعدين إذا سجدت تضع اليدين هكذا وتريض هذه الأعصاب، وبعدين حتى تتمكن وتدور الدورة الدموية في الوجه فتصبح وجهك نضير وحسناتك كثيرة وجسمك قوي، ورضيت ربك وما انكسرت ولا حصل لك شيء. لأنك دين الإسلام دين رائع، ما توجد رياضة مثل الصلاة أبدا. لذلك قال: فإذا فرغت فانصب وقوموا لله قانتين. كان بعض السلف إذا قام يصلي يأتي الطير ويقف على رأسه يظن عمود، لأنه لا يتحرك لشدة الخشوع، فيأتي الطير ويقف لأنه ما يرى في حركة. الوضوء قبل أن يعرف الفيروسات والميكروبات وكل المصائب هذه، الوضوء دين الإسلام دين عجيب. وكل ما تطور العلم والمعرفة، كل ما ظهر جمال الدين وحسنه وتبين أنه يستحيل أن يكون إلا من الله، فديننا دين عجيب، حري بنا أن نتمسك به وأن نعطيه الوقت وأن نبذل له. إذن الشطرنج والورق والضومنة والبلوت والنردشير والثاني هذا اللي الشطرنج، هذا أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى. المسلم يبتعد عنه، يقرأ القرآن، يزور مريض، يحفظ متن، يصلح ذات بين، يزور قريب، يعمل له مزرعة، يعمل له متجر، يأخذ كتاب، يروح لواحد يعلمه، ما يضيع وقته في هذا. الوقت ضيق على المسلم، ينتج للإسلام. إذا ما كان عنده شيء يأخذ له مصحف ويجلس يقرأ القرآن، يستغفر، يدعو للمسلمين، يتوب إلى الله، يذكر، يستغفر. لذا الإنسان المسلم ما يخليه عاطل، يا يعمل لدينه يا يعمل لدنياه. ولذلك الله قال: فمالا بعد الحق، ورجل عاقل يلعب يمشي يجلس يرمي الأوراق، وإذا كان فيها مال فهي بالإجماع حرام لأن هذا قمار. إذا لم يكن فيها مال أقل ما فيها تضيع أعز ما عند الإنسان الوقت، لا يوجد شيء أعز من الوقت، لأن الوقت تصلي فيه، تصوم فيه، تزرع فيه، تبيع تشتري، تنجب فيه، تنمي فيه المال، كل شيء يحتاج إلى الوقت. لا لذلك إبليس لما كان عالما واستعمل علمه في البلسية وفي الشيطنة، لما قال له ربه اخرج منها ملؤوما مدحورا، ماذا قال؟ قال ربي أنظرني، ربي أعطيني وقت عشان ننتقم من آدم وذريته، أنظرني أعطيني وقت. وبعدين تعال فبعزتك فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ولذلك قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان تجد الواحد يجي الشيطان وينزخه يضرب يلعن يسب يروح في داهية. لذلك الشيطان عجيب، قال أعطيني الوقت، فنحن ما نضيع الوقت. المسلم وقته يا يصلح فيه دنياه يا يصلح فيه أخرى. أما المسلم يبحث عن شيء يضيع فيه وقته، مسلم يضيع عزمة عنده الوقت. شوف من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إيش غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، حديث صحيحين، هذا يأخذ منك 3 دقائق. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة إيش محت عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة وغفر له ما تقدم ذنبه، ولم يأتي أحد بأحسن منه إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، كم يأخذ منك؟ 10 دقائق. قل هو الله أحد تعدل ليش؟ كم تأخذ منك؟ يعني إذن الخير كثير، فكيف نضيع أوقاتنا بالورق وباللعب وبالكلام وبالأشياء؟ المسلم يشتغل لدينه أو لدنياه، المسلم نفسه كبيرة. أما المسلمون يضيعوا أوقاتهم هكذا، واحد يخلنا نضيع وقت وبعدين مشكلة يندم، لا تزول قدم عبدي حتى يسأل. أيوة، عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه، علمه ما لا عمل فيه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه عمره. هذا الإسلام دين رائع الحقيقة، ونحن في حاجة ماسة إلى التعاون، نحن محتاج إلى أن نتعاون. وتعاونوا افعلوا الخير لعلكم تفلحون. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فذلكم الذي هذه صفاته الله المعبود بحق، ربكم هو الذي أوجد هذا الكون ورباه الحق. ولذلك وضع الكون على الميزان على الحق، ولا يمشي إلا الحق. فالذي يريد أن ينجح في حياته يصدق، الذي يريد أن يدخل الجنة يصدق، الذي يريد أن يكون محترما يصدق. وضع عيش الميزان، الرحمن علم القرآن بعدين قال وضع ميزان، وبعدين قال والأرض وضعها، لا بعدين في النهاية قال ألا تطغوا، لا تظلموا، لا تكذبوا، لا تسرقوا، لا تفعلوا الحرام. خلوا الميزان حتى الأمة تزدهر وتتطور وتبقى عزيزة. بعدين قال فما لا بعد الحق إلا الضلال، هنا حق هنا ضلال، الصلاة حق، الصوم حق، الصدقة حق، قراءة القرآن، الإيمان، الكذب ضلال، الغش ضلال، الربا ضلال، النجش ضلال، أذية الجيران ضلال، عقوق الوالدين ضلال، تضييع ما تعول ضلال، التخلف عن الجماعة ضلال، النظر إلى الحرام ضلال، اغتياب الناس ضلال، الاعتداء على أموال الأيتام ضلال، ظلم الأيتام ضلال، في حق وفي ضلال. وكل واحد الآن في الدنيا يشوف الطريق اللي يحب، ألم نجعل له ولسانا طريق الحق طريق الضلال، وكل واحد ونفسه. ولذلك قال له يا فاطمة يا عباس سألوني لا أملك لكم من الله كل امرئ بما كسب رهيب، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. أبعد هذا البيان نحتاج إلى بيان؟ بعدين لما ذكر هذا قال فذلكم الله ربكم، ذلكم الذي هذه صفاته المعبود بحق هو الذي أوجد هذا الكون، كل ما في الكون من الله، يعز من يشاء يذل من يشاء، يحيي من يشاء يميت من يشاء، يفقر من يشاء يغني من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. البرهان على ذلك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إلى آخره، وهذا يتكرر كثير. والنتيجة والغاية البدار البدار البدار البدار، المسارعة، الوقت ضيق والمخاطر تكتنف كل واحد منا، فكل واحد ينجو بنفسه، فأنا تصرفون، أين تذهب عقولكم، أين تبتعدون عن الحق فلا تتبعونه، وتسلكون طرق الباطل وتستحسنونها بأي طريقة يكون لكم ذلك. ثم قال جل وعلا كذلك حقت كلمة وكلمات. ولذلك كلمة هنا لابد التاء يكون مطلوق حتى يكون للرسم احتمالا يحوي، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسناده. كلمة ربك هنا التاء لازم تكون مفتوحة ما هي مربوطة ما هي هاء، ليش؟ لأن في قراءة أخرى كلمات ربك، وإذا جعلت مربوطة لا تتحمل القراءة الأخرى، وكان للرسم احتمالا يحوي، وهذا من إعجاز رسم القرآن وإعجاز معانيه وإعجازه، فهو كتاب معجز في كل ما يحويه من رسم ومعاني وأحكام وأسلوب، فهو كتاب متميز بيننا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فحري بنا أن نتمسك به وأن نعطيه الوقت وأن نعمل به. كذلك مثل هذا حقت كلمة ربك أو كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، فلذلك لا ينفعهم هذا النصح ولا ينفعهم هذا البيان ولا ينفعهم هذا الإيضاح ولا يستفيدون من هذه البراهين والأدلة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل أسئلة مفيدة، يقول ما حكم حجز الأماكن في الحرم؟ الذي يحجز مكان في الحرم ولا يكون ذاهبا للوضوء ويرجع هذا المكان ليس له، ينبغي للإنسان أن يجلس في الصفوف المتقدمة، فإن أراد أن يخرج ليتوضأ ويرجع هو أولى بمكانه يحجزه، أما إن أراد أن يذهب لبيته ليستريح فالمكان ليس له، فيكون له المكان إذا ذهب ليشرب أو ليتوضأ ويعود على طول، أما يذهب ليأخذ غفوة أو ليعمل أمورا من دنياه ويحجز المحل هذا ليس له. إذن ينبغي للإنسان أن يجلس بنفسه، فإن خرج لا يحجز محل، هذا الأولى.